صدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد مستمعينا، فقد رفع الشيخ طه الفشني نداء الحق، تقبل الله منا صالح الأعمال ويسر لنا طاعته والبعد عن معصيته. لنا أفواج مالك الملك في يديك قيادي أجب الحمد والثناء فؤادي مالك الملك في يديك قيادي ألهم الحمد والثناء مالك الملك في يديك قيادي ألهم الحمد والثناء فؤادي مالك الملك في يديك ألهم الحمد والثناء اهد قلبي وخاطري وضميري اهد قلبي قلبي وخاطري وضميري اهد قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من بلوغ المراد قلبي